إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء لقاء يومي يومي يعده ويقدمه يقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام صاد، يقول في رسالته: أثناء السفر أنا آخذ برخصة الجمع بين الصلاتين وقصر الصلاة، وأحيانا لا آخذ بالرخصة وأصلي الصلاة كاملة، أصلي الظهر مثلا 4 ركعات، وأحيانا أصلي الظهر ركعتين آخذا بالرخصة. يقول السائل: فهل هذا صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المسافر له الحق في الأخذ بالرخصة في الصلاة، له أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير، فله أن يجمع بين المغرب والعشاء مثلا بأن يصلي المغرب أولا في وقته ثم يصلي العشاء في وقت المغرب جمع تقديم، وله أن يؤخر المغرب فيصليه مع صلاة العشاء في وقت العشاء جمع تأخير، وهكذا. والأحاديث الشريفة في ذلك كثيرة، وله كذلك أن يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين بدلا من 4 ركعات. يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الآية. والمسافر القصر أو الإتمام، سواء في ذلك في كل زمن السفر أو في بعض مدة السفر. فضيلة الدكتور سيف، نعم. في واقعة السؤال هنا: مرة يأخذ برخصة السفر، نعم، فيصلي الظهر ركعتين ويجمع ويقصر، نعم نعم، وأحيانا وهو في السفر أيضا يتم، نعم، فما الحكم في هذه المسألة؟ طالما أن الأمر رخصة فله الخيار بين أن يتم الصلاة أو أن يقصر الصلاة. الأمر يعني يرجع إلى فيه سعة، فيه سعة. يعني الصحابة رضي الله تعالى عليهم بعضهم كان يقصر الصلاة وبعضهم كان يتم الصلاة، سيدنا الرسول كان يقصر الصلاة وسيد عيسى تتم الصلاة، وهكذا. هذا يدل على أن الشريعة الإسلامية تعطي الفرصة للمسافر في أن يراجع نفسه. يسر وسماحة الدين الإسلامي يعني لا والشريعة الإسلامية، لا مانع أن يتم الصلاة في كل مدة السفر، وله أن يتم في بعض المدة، وله أن يقصر في بعض المدة، الأمر يرجع إليه. السؤال هنا فضيلة الدكتور: نعم، ما هي المدة؟ المدة لا شك، يعني كما يعني نعلم أن جمهور الفقهاء يرى أن مدة السفر يعني 4 أيام، وبعضهم يرى أنها 15 يوما. هذا عند الأحناف فضيلة الدكتور؟ نعم، عند الأحناف. يعني في عام الفتح لم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة المهاجرين أن يقيموا في مكة أكثر من 3 أيام. 3 أيام معناها إذا زاد عن 3 أيام ظل مقيما، وهم مهاجرون أصبح مقيما وأخذوا وسام المهاجرين، وأصبح يعني المهاجر يعني له لقب وله مكانة عظيمة، كما الأنصار منزلة عظيمة، كذلك المهاجرون أيضا قبلهم لهم المكانة العالية أيضا، فمنعهم أن يمكثوا في مدة أكثر من 3 أيام. فهذا رأي، ولكن طبعا الرأي الجمهور 4 أيام. 4 أيام إذا دخل في اليوم الخامس أصبح مقيما، إذا نوى الإقامة يعني أكثر من 20 يعني فريضة عليه أن يتم الصلاة، لأنه يعني سيصبح من أهل هذا المكان، ومن ثم يتم إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام. إذا كان 4 أيام فأقل له أن يقصر الصلاة. فضيلة الدكتور سيف، رسالة أيضا من المستمع سين ألف، يقول في رسالته: أتصدق ببعض المال خلال العام وأحتسب ذلك من الزكاة المعجلة، فهل هذا جائز؟ ويقول أيضا فضيلة الدكتور: وأحيانا أنسى أن أنوي بذلك الزكاة، فهل أحتسبها من الزكاة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. نعم يجوز يعني تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يبقى لابد في التكبير أن أنوي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، كذلك الزكاة حينما أخرج قدر من المال يعني لابد أن أنوي، ترى هي صدقة نافلة أم أنها زكاة تؤدى، لابد من النية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإعطاء الزكاة يحتاج إلى نية خالصة لأداء هذه الفريضة، فلا منع أن يعجل وفي هذه الحالة ينوي بهذا القدر الذي أخرجه الآن بأنه يعني من الزكاة المعجلة ومن الزكاة، أما إذا لم ينوي فيحتسب هذا القدر من النوافل صدقة النافلة يعني. أيضا فضيلة الدكتور يسأل السائل فيقول: هل تكفي النية لو وكلت في إخراج الزكاة النية مني أم لابد أيضا من نية الوكيل؟ إذا نوى من يخرج الزكاة ووكل غيره في إخراجها ليس بلازم أن ينوي الوكيل حين الأداء، طالما أن صاحب المال والذي تجب عليه الزكاة قد نوى إعطاء الزكاة ووكل غيره في توزيع الزكاة، فرأى الجمهور أنه يجزئ هذا الدفع وليس لازم أن ينوى الوكيل حين إخراج الزكاة. هذا من التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة.